سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فأول علم الذكر إتقان حظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. هيا بنا مع سورة الكهف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. التقليل. تمام. زينة الحياة الدنيا. الإيمان. زينة الحياة الدنيا. أكمل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يلا اكتب خلات. وخير أملا. نعم نعم. خلف. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اكتب السكت. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. ورش. اكتب ورش. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اكمل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قلت نسير. ويوم نسير الجبال. نعم. وهناك قراءة أخرى تسير الجبال بالتاء والرفع يعني. نعم. نعم. وهي قراءة ابن كثير وأبي أيوة. عمرو وابن عامر. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويا نسير ولا فتحها نفر ملا. وفي النون أنث والجبال برفعهم. أما في الضرة فقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: نسير الجبال كحفص الحق بالخفض حللا. تمام. تفضل. نعم. قرأنا لقالون والآن نقرأ له بالصلة. تفضل. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إيه توصل الصلة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إيه خلف. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اكتب السكت. فلم نغادر منهم أحدا. نعم. خلت. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نرجع بقى لورش. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اسمع تسير ابن كثير. تفضل. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اتي بأبي عمرو. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الوجه الثاني للسوسي. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اكمل. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. اكتب الصف. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يلا توسط. اتفضل. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. اكتب ورش. كما خلقناكم أول مرة. اسمع أبو جعفر. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. اكتب الدري. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. اكتب الكسائي. أول مرة. اكتب السكت. كما خلقناكم أول مرة. على الإدغام اكتب السوسي. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. اكمل. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. السوسي. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يلا الصلة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إيه توسط الصلة ثم برش. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. نعم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. سكت خلف. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. اكتب هشام. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. جزا الله خير اللي بالله. أحسنتم. جزاكم الله كل خير. تفضل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم نعم. تفضل. إلا أحصاها. إيتي بالكسائي. إلا أحصيها. إيتي بخلات. إلا أحصيها. إيتي بخلف. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها. سكت. ولا كبيرة إلا أحصيها. ورش. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تقليل. إلا أحصاها. مما فيه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تمام. نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. نعم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أكمل. ووجدوا ما عملوا حاضرا. يلا ورش. ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم نعم. ففسق عن أمر ربه. طيب. الوجه الثاني. تمام. ففسق عن أمر ربه. يلا التوسط. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أسمع ورش. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم نعم. ففسق عن أمر ربه. طيب. هذا حمزة. تمام. ثم السكت. ففسق عن أمر ربه. إيه توصل إشباع البدل. وإذ قلنا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا تمام اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أبو جعفر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أكمل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يلا الصلة وهم لكم عدو التوسط أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الصلة وهم لكم عدو إشباع أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس بئس للظالمين بدلا ورش بئس للظالمين بدلا ثم ما شاء الله أخوات الله بالله فضل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا الصلاة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا قلت أشهدتهم نعم والآن نقرأ لأبي جعفر أبو جعفر يقرأ ما أشهدناهم أيوة وما كنت وما تمام قال الإمام ابن الجزري في الدرة نعم وكنت افتح أشهدنا وحامية وضمتي قبل ند تمام نقرأ لأبي جعفر الآن فضل ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا يلا تواصل بقى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا تفل السلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ورش ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا حمزة خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أكمل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا نعم أصلة. نعم تفضل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورش. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا يلا حمزة وحمزة يقرأ بالنون ويوم نقول نعم قال الإمام الشاطبي ويوم يقول النون حمزة فضلا إيه حمزة وخالف وخالف من العاشر من قول الإمام ابن الجزري والضرة يا نقول فكمل تمام ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا نعم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا نعم فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا نعم توسط أفضل. فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا نقرأ لشعبة وشعبة يقرأ بإمالة الراء أيوة. ومعه حمزة وخلف العاشر تمام. والباقون بفتحهما أما في حالة الوقف فكل على أصله ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بإمالة الراء والهمزة صحيح. مع مراعاة التسهيل لحمزة وقفا وقفاً. وورش يقرأ بتقليل الحرفين مع مراعاة تثليث البدل له نعم. وأبو عمرو يقرأ بفتح الراء وإمالة الهمزة كل هذا عند الوقف نعم. تمام الله ينور ورئى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا حمزة تفضل ورئى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا تفضل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل في هذا القرآن للناس من كل مثل نعم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا تمام ورش وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نعم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نختم بالسكت فضل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أحسنت إن شاء الله فضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا قلت قبلا نعم نعم الكوفيون وأبو جعفر بضم القاف والباء تمام والباقون بكسر القاف وفتح الباء ماشي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وكسر وفتح ضم في قبلا حمى ظهيرا نعم. وللكوفي في الكاف والصلة تمام الله ينور وقال ابن الجزري وضمتي قبلا أد نعم. إذا لمن ستقرأ الصلة ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا تمام نأتي الآن ستقرأ. دوري أبي عمرو بالإدغام نعم فضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا هنعمل إيه دلوقتي بتوسط المفصل اللي قالوا يلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا لمن سنقرأ؟ الآن نقرأ لعاصم لمن إيه؟ ماذا يقول عاصم؟ يقرأ بضم الحرفين القاف والباء قبولا إيه عاصم ثم بتوسط الصلة نعم. يلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا يلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا كتب الكسائي إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا اسمع ابن ذكوان يلا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا طفل خلف العاشر بقى إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يكتب الإدغام للدري يلا. نعم. إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يلا ورش بقى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. تمام. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو ياتيهم نعم. أو ياتيهم العذاب قبلا. لمن سنقرأ؟ التقليل ورش. إيه التقليل ورش. نعم. إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إيتي بسوسي. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. طفلي أبو جعفر. إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إتب خلاد وليس خلف. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. تمام. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يلا الغل السكت. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اسمع خلف. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ربهم سكت. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. كمل. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ماشي. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ماشي. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. تمام. نأتي الآن بتوسط المفصل. تفضل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. نأتي بحفص. نسمع. هزؤا. تكمل. خلف العاشر. تمام. هزؤا. يلا. نأتي الآن بالإشباع. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. حمزة. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يلا كمل توسط الشعر. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. أحسنت ما شاء الله الأخوة اللي بالله. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. ودايما تتصبحوا فيه تمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا.